اقرا يا ابي. انما توصل هذه الادوات الاسماء وترفع الاخبار بشرط ان لا تقترن بهن ما الحرفيه. اتفقنا على ان ما عملها تنصب الاسم وترفع الخبر، فاذا دخلت عليها ما هذه ما الحرفيه اقول انما زيد ناجح، ان حرف توكيد، ان حرف توكيد ونصب او حرف ناسخ، ما كفت عن العمل، يعني ما اذا دخلت على ان كفت عن العمل يعني جعلتها لا تعمل، واذا لم تعمل زال اختصاصها، زال اختصاصها بالجملة الاسمية، يعني تدخل على جملة فعلية او تدخل على جملة اسمية. وما ظلمناهم ولكن كانوا طيب الآية بتقول ايه؟ شوف انما، قل انما يوحى الي، قل انما يوحى الي، اي ان حرف حرف ناسخ، ما كفت عن العمل، وتلتها جملة فعلية، يعني جاء بعدها جملة فعلية وقد تليها جملة اسمية في نفس الآية. انما الهكم اله واحد، انما الهكم اله واحد. يبقى ان حرف توكيد ونصب ما كفت عن العمل. يوحى فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، وهو ده فعل مبني لما لم يسمى فاعله. إلي جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. أنما أن حرف توكيد ونصب ما كفت عن العمل. إلهكم مبتدأ، إله خبر، واحد صفة. الشاهد أن عندما دخلت عليها ما كفت عن العمل، وأن مع اسمها وخبرها سوء أول بمصدر، وهذا المصدر يعرف حسب وروده في الجملة، وده فرق ثان بين إن وأن. أن تؤول مع اسمها وخبرها في مصدر، لكن إن لا تؤول مع اسمها وخبرها في مصدر. هذا المصدر مؤول يعرب هنا نائب فاعل، يعني إنما يوحى إلي. ما الذي يوحى إليك يا رسول الله؟ ها؟ يعني وحدانية الله. إنما أنما إلهكم واحد يعني وحدانية الله، يوحى إلي وحدانية الله، فده يعرب نائب فاعل. طيب لو حبيت أوضح لك حكاية أن دي، إذا قلت عرفت أنك ناجح، عرف فعل ماضي وتأتي الفاعل، هذا فعل متعدي يعني ينصب مفعول. أن مع اسمها وخبرها تؤول مصدر، يعني عرفت نجاحك، واضح يا أولادي؟ طيب لما أقول مثلا بلغني أنك ناجح، بلغ فعل ماض مبني على الفتح والنون تسمى نون الوقايه والياء مفعول، يبقى نحتاج الى فاعل. انك ان مع اسمها وخبرها مؤول بالمصدر في محل رفع فاعل، يعني بلغني نجاحك، عرفت بانك قائم، يعني عرفت بقيامك، فان مع اسمها وخبرها تؤول بالمصدر. هل فهمتم يا اولادي؟ هذا المصدر يعرف حسب ايه؟ طيب الشاهد الآن نقول أن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، فإذا اقترنت بها ماء الحرفية بطل العمل. الوحيدة التي تثبت أمام ما هي ليت، فإذا دخلت عليها ليت، إذا دخلت ما على ليت جاز إعمالها وجاز إهمالها. أقول ليتما الشباب أو الشباب عائد، فإذا قلت ليتما الشباب يبقى ليت حرف تمني وما حرف زائد صلة، يعني ليس له محل من الإعراب. الشباب اسم ليت وعائد خبر. إذا قلت ليتما الشباب يبقى ما كفت عن العمل، والشباب مبتدأ وعائد خبر. فليت إذا دخلت عليها ما جاز إعمالها وجاز إهمالها، لكن أي أخت أخرى لابد أن إيه يبطل عملها. لماذا قال الشيخ إذا دخلت عليهن ماء الحرفية احتراز من ماء الاسمية؟ كقوله تعالى إنما صنعوا ها إنما صنعوا كيد ساحر. أي ما هذه ليست حرفية، ده ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني إن الذي صنعوه، إن الذي يعني ما اسم موصول بمعنى الذي، فإن حرف ناسخ وما ليست ما زائدة إنما هي اسم موصول بمعنى الذي. يبقى ما هنا اسم ما إن صنعوا ذا صلة الموصول، صنعوا فعل ماض مبني على الضم والجمع فاعل، والعائد محذوف يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر. كيد تعرب خبر إن، تعرب خبر إن. فالشيخ يقول إذا دخلت عليهن ماء الحرفية بطل العمل، وعندما يقول عمل هتفيد في علم البلاغة القصر أو الحصر، كقوله تعالى إنما أنت نذير. واضح يا أولادي؟ عارفين القصر والحصر؟ طيب يلا كم لا نكتب فيها كفتها عن العمل فقط فإعرابه كفت إن عن العمل فقط. أي نعم، يعني اختصارا ممكن تقول إنما كفة ومكفوفة، أو تقول إن حرف ناسخ ما كفت عن العمل يعني أبطلت عملها فقط. بس حبيت تعرف إعراب تفصيلي هتقول إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح خلاص لا محل له من إعراب، ما صلة ووكاف يعني حرف مادي يعني دخلت على إن أطلت عملها يبقى حرف كاف عن العمل برضه مبني على السكون ليس لها محل من الإعراب. يلا كمل يا ولدي ها. الشاعر يقول يا فوالله فوالله ما تركتكم صاديا بكر ولكن ما يقضى فسوف يكون. وقال الآخر أعد نظر يا عبد قيس لعلما أضاءت تتناه الإثمار المقيدة. ويستثنى منها ليس فإنها تكون باقية معنا على اختصاصها بالجملة الاسمية، فلا يقال ليس ما قام زيد، فلذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملا على أخواتها. الشاعر يقول فوالله ما فارقتكم قاليا لكم يعني كارها لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون. والله ده قسم، الواو ده حرف قسم، ولفظ الجلة مقسم به، ما فارقتكم قاليا لكم يعني لا لم أفارقكم كراهية لكم، ولكن ما يقضى. المؤلف وهو الشيخ ابن هشام رحمة الله عليه اعتبر ما هنا حرف كاف يعني تكفت لكن عن العمل، لكن تعقبه شيخنا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وقال انه الشيخ هنا توهم انه ما هذه كافة وليس كافة ده اسم موصول بمعنى الذي، يعني ولكن الذي يقضى فسوف يكون، فاعتبر ما اسمية والشيخ اعتبرها ما حرفية. وسبحان الله يعني عارفين كم ما تبين السودان، ما الشيخ نفسه كثيرا ما كان يتعقب كثيرا من العلماء قبله يقول الله ما فلان. وطبعا الانسان ده يدل مهما بلغ من علمه فلا بد ان يعتراه النقصان، صحنا ولا لا؟ إذن الشيخ يقول يعني إن المؤلف قد توهم أن ما هذه كافة وأنها دخلت على لكن فمنعتها من العمل، وقال هذا الذي توهمه المؤلف خطأ، بل ما هذه اسم موصول هو اسم لكن. بس يعني شيخنا رد عليه. الشاعر الآخر قال أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت، أي لعل حرف رجاء دخلت عليها ما كفت عن العمل وتلتها بعدها جملة فعلية اللي هي كلمة أضاءت. أما قول الشاعر أو قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، يعني هذا البيت يجوز فيه الإعمال والإهمال، ألا ليتما هذا الحمام، هذا الحمام أو هذا الحمام يجوز الوجهان، يعني لأن ليت إذا دخلت عليها ماء يعني جاز إعمالها وجاز إيه؟ إهمالها. كمل يا ابن اقرأ اللي بعدها. قول إيه؟ يعني خد بالك يا شيخ سامح، يا شيخ سامح شوف، إن حرف نافق صح تدخل على جملة اسمية، لا تدخل على جملة فعلية. لا تقول إن نزح زيد، لا يجوز. إن جلس عمرو، لا يجوز. إنما تدخل على جملة اسمية فترفع المبتدأ ويصير اسما لها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبر لها. أقول إن زيدا ناجح، أصلها زيد ناجح، فإن وأخواتها تدخل على جملة اسمية صح. فعندما تدخل عليها ما تكفها عن العمل، وإذا كفت عن العمل زال اختصاصها بالجملة الاسمية، فأصبحت تدخل على جملة اسمية أو جملة فعلية. أقول إنما زيد ناجح، أقول إنما ينجح زيد، أو إنما نجح زيد، هذا يجوز. فهم؟ إلا ليت عندما تدخل عليها ما لا يزول اختصاصها بالجملة الاسمية بل تبقى على اسميتها، يعني لا تدخل على جملة فعلية. لا تقول ليتما عاد الشباب، أو ليتما نجح حسام، لا يجوز، يتبقى على اختصاصها بالجملة الاسمية، لا تدخل على الجملة الفعلية. يعني مع أن هي ممكن تكفر. اسمع يا ولدي، احنا قلنا ما الحرفية إذا دخلت على إنه خطأ، إيه اللي يحصل يا ولد؟ كفتها، وطالما كفتها عن العمل أصبحت كأنها غير موجودة، خلاص أصبحت كأنها غير موجودة في النحو، لا تعمل في علم البلاغة تفيد القصر. فإن عندما تقول إنما زيد الناجح قصرت النجاح على زيد، خلاص. طيب زال اختصاصها بالجملة الاسمية، يعني ممكن تليها جملة فعلية بدليل قول الله سبحانه وتعالى إنما يوحى. لو حذفت ما لا تقول إن يوحى، لا يجوز، واضح. فعندما تدخل عليها ما تكفى عن العمل، يعني لا تجعلها لا تنصب ولا ترفع، ثم بعد ذلك زال اختصاصها بالجملة الاسمية فتدخل على جملة فعلية كقول تعالى إنما يوحى، وقال إنما إلهكم، يعني مرة دخلت على اسم مرة دخلت على فعل. إلا ليت هي الوحيدة التي دخل إذا دخلت عليها ما أقول جاز إعمالها وجاز إهمالها، خلاص هذا من حيث العمل يعني. ولا يجوز اختصاصها بالجملة الاسمية، يعني لا يجوز أن تدخلها على جملة فعلية، واضح. يعني ليتما عائد، لا تقول ليتما عاد الشباب، لا يجوز، لا يجوز أن يليها فعل. حتى لو أنا أهملت ليتها. طبعا ما نقول لها حتى لو أهملتها، ما أنا قلت لك ليتها شعر. أنا هعرب لك هو عشان رايحك أحسامه. ليت الشباب عائد، ليت حرف تمني، الشباب اسم ليت منصوب، عائد خبر مرفوع، مفهوم يا ولد؟ طيب ليتما الشباب عائد، ليتما الشباب عائد، خلاص. انت لاخونا اللي بيقرا ده يقول ليت حرف تمني ما كفت عن العمل، يبقى الشباب مبتدا وعائد خبر، خلاص. ليتما الشباب يبقى ليت حرف تمني، ما زائدة، ما زائدة كأنها مش موجودة. الشباب اسم ليت وعائد خبر، سواء يعني أعملت أو لم تعمل لا يزول اختصاصها بجملة اسمية، يعني لابد أن يليها جملة اسمية. السماع هو النحو بيألف، النحو بيسمع وبيدون يا ابني. العالم ده بيذهب إلى البوادي وبتاع ويسمع لغة العرب ده ويدونها، لأن العرب ده بيتكلم اللغة بالفطرة بالسجية، لا راح مدرسة ولا كتاب ولا يعرف حاجة، ما عرفش يكتب، ده أمة أمية، فهمت يا ابني ولا لا؟ فالعالم بيعلم. وإيه أسباب وضع علم النحو؟ الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوا أن القرآن ظهر فيه اللحن، يعني عندما اختلط العرب بغيره من العاجم فظهر اللحن عن الخطأ في القرآن وفي الأحاديث، فهمت يا ولدي؟ فخاف الصحابة على يعني أن القرآن يحصل فيه لحن، فكروا ماذا نعمل؟ طب إذا كان إحنا يعني جيل الصحابة اللي هم أفضل الناس بعد رسول الله وهم عرب خلص، طب إذا كان اللحن ظهر في عصورهم فبالك من الأجيال القادمة؟ فخافوا على ظهور اللحن والخطأ على القرآن وفي الأحاديث، فأرادوا المحافظة على القرآن وعلى الأحاديث، وكل هذا بترتيب الله عز وجل، صح ابن ولا؟ فكروا ماذا نعمل؟ أشار الإمام علي على رجل من التابعين اسمه أبو الأسد الدؤلي، قال له ضع للناس كتابا يعرفون به لغة العرب عشان يتعلموا. وبدأ سيدنا علي يضع له الخطة أو المنهج، قال له الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة الاسم يتميز عن الفعل بكذا والفعل يتميز عن الحرف بكذا، وانحو هذا النحو، يعني سر على هذه الطريقة. فسمى أبو الأسود هذا العلم علم النحو تبركا وتأملا بالكلمة التي قال سيدنا علي. إذا كان الهدف من وضع علم النحو إيه؟ المحافظة على القرآن الكريم والسنة النبوية، والشيء الثاني ظهور اللحن والخطأ الكبير. ولعلكم سمعتم أكثر من مرة أن سيدنا عمر جاءه رجل أعرابي قال يا خليفة المسلمين دلني على رجل يقرئن القرآن، أنا عايز واحد يقرئن القرآن. فأرسله إلى رجل، فبدأ الرجل يقرأ من أول سورة التوبة إلى أن وصل إلى قوله تعالى وأذان من الله ورسوله الناس من الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هو قال ورسوله، يعني الله بريء من المشركين ورسوله. فتعجب الأعرابي قال أهو بريء الله من رسوله؟ إن كان الله بريء من رسوله فأنا منه بريء. فبلغت هذه المقولة سيدنا عمر، قال يا أخ العرب ما هكذا نزلت؟ قال كيف نزلت يا أمير المؤمنين؟ قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا أبرأ ممن بريء الله ورسوله منه. شوف الأعراب بالفطرة الضمة مع الكسر المعنى اختلف تماما، فهمت يا ابن ولا؟ يعني إذا عندما سمع العربي أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر كده يبقى ربنا بريء من المشركين ومن الرسول، إنما شوف أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني ورسوله بريء. فتعلم علم النحو غاية في الأهمية خاصة لكل طالب علم. بس إذا الشيخ لما بيسألني الآن إيه العلة؟ السماع، السماع بيسمع تدون خلاص. يلا الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينت وضار كده من الهار صلى الفجر ولبس مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفينا